صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وقد أمرنا أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكره، وأنزل الله سبحانه وتعالى كتابه الكريم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر. الله سبحانه وتعالى يحب أن يذكر، بل فحوى جميع الرسالات هي ذكر الله سبحانه وتعالى. إن لو أنت فكرت كده، إيه القيمة الفارقة التي نزل بها القرآن الكريم والتي نزل بها كتب السماوية؟ هتجد أنها أن الله يذكر، هتجد إن الله يعلم، إن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموا الناس أن هناك إله، وأن الإله له صفات، وأنه حي قيوم، وأنه فعال لما يريد، وأنه ما خلق الناس إلا لحكمة، وأنه سيحاسب العباد يوم القيامة. فبعث الأنبياء بمعرفة الله وبمعرفة طريقة الله سبحانه وتعالى في المعاملة، وبمعرفة ثواب الله سبحانه وتعالى وعقابه. إن الله سبحانه وتعالى لن يترك العبادة سدى، وإن الله سبحانه وتعالى له سنة في معاملة الخلق، هذه سنة سنة كونية، وأن له سنة شرعية في معاملة الخلق، هو أمر العباد بشرائع، وهو سبحانه وتعالى سيحاسب العباد يوم القيامة. يعني لما تنظر كده في فحوى الرسالة هتجد أن أعظم ما جاءت به الرسالة أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ويعني الكلام عن الله سبحانه وتعالى من أشرف العلوم، كما تقدمنا وكما يعني ذكرنا ذلك كثيرا، أن شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أعظم من الله سبحانه وتعالى. فأفضل العلوم على الإطلاق هو العلم عن الله سبحانه وتعالى. أفضل العلم على الإطلاق، العلم المحمود في الشرع، هو العلم الذي يتبعه عمل، وهو العلم النافع. إنما صنع استعاذة من علم لا ينفع، وقال يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم في كتابه سورة البقرة. إن في علوم غير نافعة، وفي علوم نافعة عموما على مستوى البشر. واحد بيتعلم مثلا صنعة عشان يعمل بيها حاجة، بعد فترة الصنعة دي بتروح. ليه؟ كانوا زمان بيتعاملوا بهذه الحرفة، وبعدين الحرفة دي راحت انقرضت، الناس بتستحدث أنشطة دائمة. يعني زمان ما كانش فيه كاميرات، فما كانش فيه مشكلة، ما كانش فيه حاجة اسمها واحد مصور. وبعدين لما اخترعوا بقى الفيديوهات بقى في واحد وظيفته اسمه ايه؟ التصوير. زمان كان الناس لها ثياب، بتلبس الثياب بالنول، فكان الراجل اللي بيتعامل على النول ده اللي بيصنع بينسج الثياب ده كان ايه؟ صنايعي فخم. النهارده لو جه واحد بيقول لك ايه، انا بصنع الثياب وبعمل جواكت ومصان بالنول، تقول له النول ايه يا عم، خلاص بقى في مكان وبقى ادق منك واحسن منك. صنعه انقرضت وصنعه جاءت، وهكذا الصناعات وهكذا العلوم، ان احيانا علوم بتندثج وعلوم بتستحدث. والله سبحانه وتعالى يفتح لعباده من العلوم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ان يعني العلوم ما بتخلص. قال تعالى: السماء بنيناها بايد وانا لموسعون فوق كل ذي علم عليم. ف الإنسان علومه قاصرة وعلومه منتهية، وأجيال بتروح وأجيال بتيجي، أمم بتفنى وأمم بتأتي، والسماوات والأرض هم في هذه الدنيا هم أرض الامتحان، هم أرض الامتحان، إن خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فيعني أنا بدي مقدمة عن ذكر الله سبحانه وتعالى حتى لا نتوقف عن التعلم عن الله، وحتى إن إحنا وإحنا بنقرأ القرآن وبنسمع القرآن دايما يبقى عنينا وأذهاننا وأبصرنا وأفكارنا وعقولنا بتروح في ناحية الآية اللي بتختم وهو الغفور الرحيم، غير الآية اللي بتختم وهو العزيز الحكيم. إن أنت ما عدتش هتعدي على الحمد لله رب العالمين تقول دي فتحة، لا لا، أنت كلمة الرحمن الرحيم هتقف معاها. مالك يوم الدين هتقف معاه ان كل لفظة في كتاب الله وكل معلومة عن الله سبحانه وتعالى هي حقيقة معلومة فارقة، معلومة فارقة في ظن الانسان. شوف واحد انتحر، انتحرت ليه؟ يقول لك والله يأست احبط. طب ليه فلان التاني ما انتحرش؟ لان هو ما عندوش مساحة اليأس دي. ليه ما عندوش مساحة اليأس دي؟ لانه عنده معلومة غيرت مساحة اليأس، لانه عنده معلومة جلت هذا الإحباط، أجلت هذا الإحباط، غيرت هذا القلب من اليأس إلى الأمل، فبقى عايش مبسوط ومنتعش. ممكن تجد اتنين في نفس الظروف البيئية، واحد في غاية السعادة وواحد في غاية التعاسة. التعاسة منهج، في ناس بتحب النكد، يعني هو بيعرفش يقعد لما إيه يبحث عن الشيء الناقص. إن الإنسان اللي يربيه لكنود، يعني يعدد المصائب وينسى النعم، أي نعمة بينساها ودايما إيه يعدد المصائب، ده كذا ناقص، ده كذا مش موجود. وكذلك السعادة منهج، ان في واحد بيعرف يستجلب ما به يسعد. واحيانا انسان بيبتلى بالغم وبالكرب وبالهم. احنا النهارده هنتكلم عن دعاء من الادعيه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند الكرب، وهو من اعظم الادعيه: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض رب العرش الكريم. ان ايه او حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله بيتكلم عن ربنا، ان الانسان ازاي يامل، ازاي ينتعش مره اخرى، ازاي قلبه يجلو مره اخرى، ومحتاج ان هو يسمع عن الله سبحانه وتعالى. الكل يحتاج الى الله، والله غني عن العالمين. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اسم الله الحليم. الحليم، ان الله سبحانه وتعالى يحلم على عباده. ونقول الحليم، هنذكر الاول قبل ما نتكلم في الحليم، هنتكلم هو الحليم ده مرتبط بايه؟ مرتبط بعقوبات او مرتبط بمعاملة. يعني الله سبحانه وتعالى يحلم على عباده، يبقى هو العبد استحق عقوبة، وهذه العقوبة فيها نفاذ، ثم يجيء او يعلم معنى الحليم. من القواعد الحياة ان الله سبحانه وتعالى عدل، وان الله سبحانه وتعالى لا يسوي بين مختلفين، ولا سبحانه وتعالى ولا يخالف بين متساويين. يعني لو انت الاثنين لهم نفس المقومات هياخدوا نفس الايه؟ العطاء. لو في اختلاف ابدا مش هيتساوي، ولو الاختلاف ده مقدار ذرة. ان الله لا يسوي بين مختلفين ولا يخالف بين متساويين. احيانا الانسان بيبص على حاجة يقول دي شكل بعضها، لكن لما يبص بعين الدقة يكتشف ان في ايه؟ في فروقات احيانا كثيرة. الانسان على نظره القاصر بيرى لما يشوف حاجتين شكل بعض يقول ايه؟ ده شكل بعض بالظبط. وبعدين يعمل ايه؟ كل ما يدقق اكثر يعرف الايه؟ الفروق. احيانا في العاب يقول لك ايه؟ طلع الفروقات. يعني على حسب قوة ملاحظة الانسان، كل ما انت بتلاحظ اكتر كل ما انت بتعرف تطلع الفروقات اكتر. الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، والله سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى من السر. فما فيش حاجة عند ربنا لما يعطي عطاء لفلان ويمنع فلان انت بتقول ايه؟ اصل هما متساويين عندك على نظرك، على رؤيتك، على فكرك. اما عند الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى عدل، ومقتضى عدل الله ان الله سبحانه وتعالى جعل هناك ثواب وعقاب، فلا يسوي الله سبحانه وتعالى بين المؤمن والكافر. اوعى تتخيل، افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. اوعى تتخيل ان في حد هيعمل حاجة في الكون هتعدي. اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هيساوي بين الناس يوم القيامة. يوم القيامة اسمه الواقعة، خافضة رافعة. انت هتفاجأ ان في ناس خفضت وناس رفعت، هتفاجأ ان في حساب على معايير مختلفة تماما عما تراه. كل عمل من اعمال انسان يحاسب عليه، من يعمل مثقال درجة خيرا يرى، من يعمل مثقال درجة شرا يرى، من يعمل سوءا يجزى به. ان الانسان لو سبح 100 تسبيحة مش هيتساوى زي اللي سبح 101، اللي نام ساعتين وقام يشتغل 6 ساعات مش اللي نام ساعتين وخمس دقايق وقام يشتغل 5 ساعات الا 6 ساعات الا 5 دقايق و5 ساعات و55 دقيقة. كل نفس انت بتتحركه لله انت بتجازى عليه. مقتضى ده ان الانسان لما بيعمل معاصي، والمعاصي احيانا بتبقى ترك طاعات وبتبقى احيانا معاصي، يعني الانسان يؤمر بشيء فيعمل عكسه، اللي هو ما تاكلش من الشجرة اكل من الشجرة، ما تنظرش الحرام نظر للحرام، ما تعقش الام في حق الام، لا تقل لهما اف فقال لها اف، فما تاكلش من حرام اكل من حرام، ما تؤذيش الجار اذى الجار، ما احسن الى من احسن اليك جحد من احسن اليه. هنا دي معصيه مباشره، ده امر بيصلي ما بيصليش، زكي ما بيزكيش، صوم ما بيصومش، دي معصيه ايه؟ مباشره. وهذه اكبر الكبائر، يعني اكبر الكبائر اللي هو ايه؟ انه يترك الصلاه، اللي هو ترك الاصول، ترك الاركان. وبعدين بقى بتيجي معصيه ما امرنا بالعفه فزنا، دي ايضا كبائر. فالمعاصي درجات دركات، يعني مش كل المعاصي زي بعض، لكن كل معصيه لها ايه؟ لها عقوبه. والعقوبه ديت الاصل فيها ان من مقتضى عدل الله ان العقوبه تكون في الاخره. مفيش عقوبات في الدنيا على المعاصي لإزالة هذه المعاصي، إن الأصل في العقوبات أنها فين؟ في الآخرة، أن الآخرة دار جزاء. إنما في الدنيا في إيه؟ في معاملة، وإحنا هنتكلم عن حلم الله على المعاملة. لكن المعصية لها أثر في الدنيا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لها أثر ليه؟ لأن لما تعمل حاجة أنت تبوظ حاجة، فالحاجة دي مش هيجي حد يصلحها لك، هتذوق ويلتها، هتذوق ويلتها في الدنيا والآخرة. أحيانا أنت بتقول هذوق ويلتها على مستوى العقوبات المادية يعني الدنيوية، أقول لك وعلى مستوى العقوبات السماوية، لكن ده مش الأصل. اللي هو إيه؟ ده بس بعض المعاملة الله يعاملك بها ليه؟ لتتوب، لينبهك، كأنها نوع من أنواع الإنذار، نوع من أنواع البلاء. الدنيا كل ما فيها بلاء، فأحيانا يبتلى الإنسان بعقوبة على ذنب معين كنوع بلاء. اللي لك انا عملت كده بذنوبي، ايوه ما هو ده بلاء برضه. ليه؟ عشان تتوب، لعلك ترجع، والا فالله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد الا في الاخره. فاصل الحساب فين؟ تعالى ليه ما فعلت؟ اين فعلت؟ كيف فعلت؟ ده الاصل هيبقى فين؟ في الاخره. امال في الدنيا في ايه؟ في امتحان. خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، الاصل كده. ويعامل الله سبحانه وتعالى عباده في الدنيا أن كل معصية لها عقوبة، وكل حسنة لها إيه؟ لها تبعات وخيرات في الدنيا والآخرة. عشان كده اللي بيقولوا قاعدة عبادة الله نافعة. اوعى تتخيل انك انت هتسجد لله ومش هتتجبر، اوعى تتخيل انك انت هتذكر ربنا ومش هتتجبر، اوعى تتخيل ان قلبك من جوه اللي محدش مطلع عليه الا انت، اوعى تتخيل ان قلبك هيتعلق بربنا ومش هيتجبر، اوعى تتخيل ان قلبك هيحب ربنا ومش هيتجبر، اوعى تتخيل انك تؤمن بربك واحدا مالكا نافعا ضالا وحده لا شريك له ومش هتتجبر. لازم كل حسنه لها ايه؟ لها تبع خير في الدنيا والاخره. في الدنيا هتشوفها، في الدنيا قبل ما تشوفها فين؟ في الاخره. اللي هو قال تلك عاجل بشرى المؤمن، بشريات، وهذا ايضا من البلاء. يعني واحد مثلا عنده كرامه يقول لك ده فلان ده مستجاب الدعوه، كرامات. ده فلان ده ربنا سبحانه وتعالى اعطيله بصيره يقول لك الحاجه تمشي وراء، كرامات. الطفيل كان في عينيه بين عينيه، كان يمشي في الضلمه يشوف الطريق لوحده، كان يخرج من بين عينيه وبيص، فقال يا رسول الله اجعلها في عصا، في العصا. يعني قول له ادعي لي ان بدل ما يبقى النور في وشي يبقى النور فين؟ عنده كشاف في راسه، يكون في عصاي، ان انا لما اشرب العصا اشوف الطريق. عمر كان من وهو في المدينه يقول يا سريه الجبل، دي كرامات ان ينتقل صوته من هنا لهنا، وعرف ان اصلا ان سريه محتاج حاجه، ده عنده بصائر، دي كرامات مختلفة، دي ناس لها كرامات، كرامة عند الله. وهذه الكرامة دي بشريات ربنا سبحانه وتعالى بيبشر بها بعض العباد المؤمن. ليه؟ لحاجتهم إليها، ليعلمهم أن لهم مكانة عند الله. وإحنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الكرامات، وأن الكرامات لا تتبع، لأن إحنا لم نؤمر باتباع إلا الوحي، لم نؤمر باتباع الإيه؟ كرامة. تقولنا أن أعظم كرامة، ها؟ أعظم كرامة لزوم الاستقامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإن صاحب الكرامة يحتاج إلى الوحي أكثر من احتياج الناس إلى صاحب الكرامة. يقول لك فين فلان اللي يدعي لنا؟ يا عم أنت وهو محتاجين للوحي. عمر وكان صاحب كرامات، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، لما وقف في الحديبية قال الصديق إلزم غرسه، هو رسول الله، إلزم غرسه هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فكان احتياج عمر للوحي، وكان الصديق أفضل من عمر، وكان احتياج عمر للوحي أكثر من غيره. إن أنت هتقول لي أصل هو بقى صاحب كرامة نمشي وراه، لا لا، صاحب كرامة لا، تبقى بس عارف إن الراجل ده إيه له حال مع الله، أو هو نفسه يبقى عارف، لأن الكرامة لا تطلب، المادية لا تطلب، وإذا طلبها العبد فإنه يطلبها لحاجة، ويعطيه الله حاجته كما يعطي جميع العباد. من سنن الله أو من الصفات اللي ربنا علمنا إياها أنه إذا استحق العبد العقوبة فإن الله حليم يحلم عليه. يقولوا يعني إيه حليم؟ العرب بيستعملوا لفظ حليم ده في إيه؟ يقولوا الحلم الأناه، يعني التروي. عارف لما واحد يعمل معصية، أو واحد أنت ابنك قلت له حاجة، أو موظف قلت له اعمل حاجة، أو خادم قلت له اعمل حاجة، وبعدين قام عمل عكسها تماما، وانت ليك نوع سلطة أدبية عليه أو حتى نوع تصرف فيه، فانت بتعمل ايه؟ بتعاقب بالغضب، بتغضب وتعاقب. لكن يقولوا ايه؟ الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، انه بيفكر الأول. ان الإنسان لما يكون عنده حلم قال إن فيك خصتين يحبهم الله ورسوله، اللي هو لما دخل رجل أشج عبد القيس، يعني دماغه مفتوحة، كان بينهم من بعض مشكلة هو وابن عمه، وبعدين جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عايزين إيه يسلمه، فعرض أنه الرجل ده مكسوف عنده خجل إن هو يقابل النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ما يعني بينه وبين واحد كانت خناقة أول امبارح، وإيه ودماغه مفتوحة، أشج يعني دماغه مفتوحة، رأسه فيه إيه؟ فيه شجة. فدخل وبعدين تأخر عن الناس، وبعدين كان راعى بعض الآداب مع أصحابه، وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصة. النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن في حد غايب، وعرف إن هو بيعمل واحد اتنين تلاتة، مش عارف الحديث ده قبل كده، وبعدين إيه لما دخل عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصتين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناه. قال له انت راجل عندك تأني تعقل. يقولوا هل هو الحلم هو الأناه؟ يقولوا لا، هو احيانا في لما يعرفوا في المعاجم الحلم الأناه، يقولوا بس في فرق بينهم طبعا. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلم ولا ايه والأناه، يبقى دي حاجه ودي حاجه، العطف هنا يقتضي المغايره. فقال له ان الحلم خير الأناه. قال له كل أناه لا يستلزم، لا تستلزم كل أناه الحلم، لكن كل حلم يستلزم أناه. يعني أي حد حليم لابد يكون متأني، لكن كل متأني مش لازم يكون حليم. ففي معنى الحلم الأناه، وليس في معنى الأناه الايه الحلم. يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، اللي بلغ الحلم يقولوا بلغ مساحة العقل. فيقولوا التعقل، ليلني منكم يعني يقف في الصف الأول، قولوا الأحلام والنهى يعني أصحاب الإيه؟ أصحاب حفظ القرآن البالغين أهل العلم. ليه؟ علشان لو الإمام أخطأ يردوه، ولو أغمى عليه يعرف يتصرف، ولو حصل أي مشكلة في الصلاة يعرف يتعامل. لكن هو لو واحد جاهل بفقه الصلاة مش عارف يصلي إزاي، ولا عارف بيتقال ايه، ودخل يصلي، خلاص خليك بقى انت في الصف التاني. يعني قدم الحفظة، قولوا الأحلام والنهى يعني أصحاب الايه؟ أصحاب العقول وأصحاب الحفظ. قالوا والحلم نقيض السفه، إن الإنسان السفي غير الإنسان الحليم. الإنسان السفي اللي هو اللي بيجي على باله بيقوله، وبالذات في وقت الغضب. في ناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. يقولوا هو كلمة الحق في الرضا والغضب أحيانا هل يحل الغضب الكلام أثناء الغضب في شيء في الإعراض؟ يعني لو غضبان من فلان ينفع أقعد أشتم فيه؟ يعني هل يحل لي أنا غضبان، هو عمل لي مشكلة وأذاني وأنا غضبان، هل يحل إن أنا أتكلم في عرضه؟ لا ما يحلش. إمتى يحل إن أنا أتكلم في عرضه؟ لما عندي إذن شرعي، ان انا عندي اذن ان انا ينفع اتكلم في ده. مين اللي اذن له الشارع ان يتكلم في عرض فلان اذا غضب منه؟ من ظلم يماطل، القدح ليس لغيب في السد. لو ده لو هو رايح، لو هو رايح يرفع الامر لفلان، لكن انا دلوقتي قاعد انا متضايق من فلان وزعلان، اتخيل مع صاحبي وزعلان، متضايق من صاحبي وهو ضايق مني، حصل بيني وبينه نوع من انواع المخالفه في نقاش وانا زعلت، هل يحل ليا ان انا اتكلم عليه؟ واحد خانق مع زوجته، زعل من زوجته في حاجه، او زوجه زعلت من زوجها في حاجه، هل يحل انا تتكلم عليه وهي غضبانه؟ هي الان غضبانه لانه فعل فعل بالنسبه لها فعل ايه يعني، في نوع من انواع غير مفسر، وممكن تعتبره نوع من انواع الاهانه، ممكن تعتبره نوع من انواع التعدي. هل يحل لها او يحل له ان هو يتكلم في عرضه؟ انه اصلا قال لي الواجد، يحل عرضه وعقوبته، لي الواجد. يعني انا لو عليا دين لواحد وبعدين انا معايا فلوس وبماطل وانا واجد يعني معايا مال، وهو يقابلني يقول لي الدين، يقول له معكش فلوس؟ ده انا والله كنت ضاغط اصلا، ده انا باشا استلف لان انا مش لاقي اكل، وانا معايا، وهو عارف ان انا معايا، وانا معايا بس انا بعمل ايه؟ بماطل. انت معاك فلوس وحل معاد الدين، انت عليك لواحد فلوس وحل معاد الدين، تعمل انت ايه؟ يقول لك طب وانا اديله فلوس على بعضها ليه؟ بص كل شهر ادي لك حاجه يا ابني، ما تديله فلوسه بيتزكى بقى. فالنبي اصلا قال لي الواجد يحل عيضه وعقوبته، يحل لك انك انت تعاقبه، امسكه بقى بص عزيه، اعمل له قعده وعقوبته واتكلم عليه، يحل عرضه يعني يحل انك تتكلم عليه، اعمل له قعده رجاله واتكلم في عرضه وقول لهم يا جماعه الراجل ده حرامي اخد فلوسي. ليه الراجل ده حرامي اخد فلوسي ليه؟ ما هو لوى وامتنع عن السداد وهو واجد ومعاه فلوس مماطل ومعاه فلوس. طب لو مش معاه ازاي المعسر واجب؟ قال فنظره الى ميسره، انك تنظره الى حين ان تتيسر اموره. يقول لك ايه الحين ميسره، يعني يديك عنوان. طب ينفع ازود عليه فلوس؟ ينفع اقول له خلاص ما فيش مشكله، خلي ال1000 دي معاك وان شاء الله بدل ما معاد الفلوس ما جاش تدي له ايه بقى تسدد له 1200، ده اسمه ربا بقى. يبقى هنا ايه، يبقى ينفع يعاقبه لكن مش عقوبه ماليه، يقول له دي ما فيش فيها تعزير مالي، في تعزيرات ماليه يعني ممكن تعزي ماليه، واحد عمل حاجه ممكن تقول له هتدفع فلوس، لكن دي مش في المساله دي بالذات، في المال في الديون مفيش تعزيرات ماليه، يعني مش هتقول له هتدفع ولا هتجيب كذا خلاص، ده ايه انت عاقبه بس ما تعاقبوش بالمال. الانسان بقى لما مطالب ان هو او هو لما حد بيغضبه وحد بيعتدي عليه او حد بيتعامل معاه، في واحد بيعاجب العقوبة بيتكلم ويتكلم وياخد قرارات ويعمل ويقطع العلاقات وتقوم بص عامل له بلوك، وفي واحد عنده ايه؟ تعقل، عنده أناة، اللي هو بينتظر، عارف واحد عنده، عارف للذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، يعني يقول له أنت غضبان مع مراتك ومش عارف تاخد قرار، يقول له طب انتظر ما تاخدش قرار دلوقتي، طب اقعد قد ايه؟ غضبان وزعلان والست دي ما حدش تنفعني و و ايه ده؟ انتظر حتى يهدأ الغضب. اقعد قد ايه؟ قال له اقعد زي ما انت عايز. اقعد شهر، شهرين، ثلاثة. عندك حد لحد 4 شهور. بعد 4 شهور خد قرار. يا تسرحها بمعروف يا ايه؟ هتكمل بإحسان. خلاص انا غضبان وعندي مشكله والان لا باخد قرار، ما تاخدش الوقت، تعقل، ده اسمه الحلم، الاناه، التعقل، عدم المعاجله بالعقوبه، طبعا الانسان علمه قاصر وحياته قاصره وعقوبته قاصره وقدرته على معرفه كيف يعاقب قاصره. الله سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبه، ان هو سبحانه وتعالى يراك تعصيه وهو العظيم. عمرك ما تعرف تعصي عظيم امام عيني الا الله. لو واحد معظم عند الناس، لو واحد عظيم، لو واحد ملك من الملوك، النبي عصام قال الى عظيم الروم هرقل، يعني ملك الروم عظيم. الروم ده جنس بشري، يعني ناس وسمي الروم لانهم اصحاب شهوات، يقول لك يرومون الى الشهوه. فده اللفظ اطلق وله يعني معروف مين الروم. فانما صلى ما يدعوه للاسلام كتب الى عظيم الروم، يقول هو ازاي تقول هو عليه عظيم؟ قال له هو عظيمهم، مش عظيمنا احنا بس عظيمهم هم. ده من انزال الناس منازلها. ما تعرفش تعصي عظيم من عظماء البشر في ايه؟ تحت نظره ولا في ارضه ولا في وسط جنده. ليه؟ يعني اقول لك انت بتعمل عكس بقوله قدامي. يعني عارف انت عارف لما تمشي مخالف والدوريه جايه في وشها، طب هتمشي مخالف في وشها تاني. عارف لما هم يحطوا قانون، ده انا اسف، يعني ده مش اللي واضع القانون اللي بيحاسبك، ده واحد منفذ القانون. تخيل بقى ان واحد بيعصي ملك امام عينيه، ده هيعمل فيك ايه؟ هيعاقبك ازاي؟ الله سبحانه وتعالى العظيم لكنه حليم، يحلم عليك، لا يعاجلك بالعقوبه. من جميل معامله الله سبحانه وتعالى انه سبحانه وتعالى صبور على عباده، يصبر على العبد ويصبر ويصبر ويصبر. انت ممكن تعصي ربنا طول عمرك امام عينيه، بالرزق الذي رزقك الله اياه، بالنعم التي اعطاك الله اياها، وتموت على الكفر. عارف واحد عاش على الكفر ومات على الكفر، وبعت لك كل الرسائل وانت مش عايز تفهم، وهو حليم لا يعاجلك بالعقوبه. ما قطعش رزقه عنك مره، صبور وحليم. ليه؟ هل يقولوا هل الحلم هنا عجز؟ يقول سبحان الله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الوحيد الذي يحلم عن قوة وقدرة وغنى تام مع احتياج العبد والفقر إليه، فقر تام، وهو سبحانه وتعالى. وده ما جعل بعض العلم يقولوا الحليم الذي لا يقطع نعمه عن عباده رغم معاصيه، ان هو ما بيعجلوش، مش لما بيعمل حاجه بيقوم قرباج على عينه على طول، اللي هو عمل حاجه بايده على طول ايده تقطع، عمل حاجه بلسانه فجاه يجيله فيروس في لسانه ينام، لا لا لا خالص، يعيش عمره حليم يحلم على عباده. قال الراغب: الحلم في لغة العرب ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب. قال تعالى: أن تأمرهم أحلامهم بهذا، يعني عقولهم. وسمي الحلم بالعقل لكونه من مسببات العقل. والحليم اسم فاعل من حلم. الله سبحانه وتعالى قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. دي في آية إيه؟ الطلاق. أيوة، آية إن واحدة مات عنها زوجها وهي في العدة، وبعدين واحد كان بيحبها زمان وعايز يتجوزها وهي معتدة، ولا جناح عليكم فيما عجبتم به من خطبة النساء. ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان الرجل احيانا عايز يخطب واحدة، والواحدة ديت ايم معتدة لسه في وقت العدة، مات عنها زوجها. عدة المتوفى عنها زوجها قد ايه؟ 4 أشهر و10. الذين توفون منكم والذين أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمرأة في مرحلة العدة، وبعدين الراجل ايه شافها كده في الجنازة، أو قالوا له ده فلان مات، فلان ده هو عارفه كان متجوز فلانة، وفلانة ديت هو ايه له رغبة في أن يتزوجها، فعايز يتجوز. فيعمل ايه؟ هو جوه قلبه ان هو كان احيانا بيبقى هو بيحب، واحيانا بيبقى متعجل فعايز يتجوز بسرعة، او عايز يلحق يقول لها ان انا جاي اخطبك. بس الست ديت في مرحلة العدة، لسه في وقت العدة، ما ينفعش ان انت تخطبها. فربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر انه غفور حليم. يقولوا هو ايه علاقة غفور حليم بالآية؟ قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الايه؟ النساء. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما ينفعش تروح تقول لا انا عايز اتجوزك، لان انا فرحت العد. وما انا اقول ايه يا رب؟ يعني تعريض. واحد ده من بعيد كده تقول ده فلان كان بيذكر بالخير. من بعيد كده. قال ولا توعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ولو انت قابلتها ما تقابلهاش في السر، ولو حصل ان انت اجتمعت بيها طلع ولا نازل وما بقيتش بيت انت وهي لوحدكم في موقف، ما تصرحش بطلبك للزواج. الله يعلم ما تكن نفسك منك انت بتحب وعايز تتجوز، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى فتح لك باب عادي تتجوز. بس تتجوز فين؟ بعد ما الست ديت تنقضي عدتها. فبعمل ايه يا رب؟ قال له قول لها طب ما انا خايف ان حد تاني يتقدم. قال له عرض. عرض يعني قول لفظ يحتمل كذا معنى، ان يعني الله ربنا يجمعنا على خير. عارف انت ايه اللي جو ليه؟ يا تعريض. يقول له لا، والهدية تعريض. يبعت لهم اكل، يبعت لهم هديه، يشعرها بالاهتمام دون ان ايه؟ ليه؟ لانها هذه المراه معتده، وهذا احترام ووفاء للزوج الذي مات. تنقضي العده تجوزها، والمراه لا تصبر عن الزوج، او لا تستطيع ان تصبر عن الزوج اذا كان المراه احتياج الى الزوج اكثر من 4 اشهر. فربنا جعل عده المتوفى عنها زوجها ايه؟ 4 اشهر. وبعد كده قالوا احيانا يزيد ايام الا ايام، فاتمها الله 14 وايه وعشر. لما عمر بن الخطاب بيمر يوما ووجد امراه تشتكي حالها الى الله، فسمع صوت المراه وهي تشتكي حالها الى الله وتشتكي غياب زوجها، ف و و و و و يعني تناشد ربها سبحانه وتعالى العفه. فتعجب عمر، واحده محتاجه جوزها وسأل فين زوجها دي؟ ست بتشتكي وتلجأ إلى الله وبتدعي ربنا، ربنا يرزقها العفة، هي في شدة الاحتياج إلى رجل. فقال عمر أين زوجها؟ وفين الراجل ده؟ فقالوا خرج في الجهاد. مجاهد معانا؟ قال لهم رعاته هاتوه. ثم سأل عمر حفصة بنت النبي بنت عمر وزوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أم المؤمنين حفصة. فقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قال لها هي الست تقدر تصبر عن الرجل قد ايه؟ قالت له يعني الشهر الاول تصبر، الثاني ممكن تصبر، الثالث يعني تيجي على نفسها، لا تصبر بعد 4 اشهر. فعمر قال عمل قرار ما حدش يسافر في الجهاد اكتر من 4 شهور. ما فيش واحد يطلع بالسنه، اللي يسافر مشوار يطلع 4 اشهر وايه؟ ويعود حتى يؤدي حق زوجته، حتى لا تعاني المرأة من فقدان الرجل. قال الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، واعلموا ان الله غفور حليم. يقولوا ايه علاقه الايه بالموضوع؟ يقولوا ان الانسان يكن في نفسه حب احيانا حرام، فربنا سبحانه وتعالى حليم فلا يعاقبه بهذا، بل يفتح سبحانه وتعالى له باب من ابواب الخير مع معصيته، ويفتح له باب من ابواب التوبه، ويفتح له باب من ابواب الحلال. يعني انت بتحب في الحرام، واحد بيحب زوجة رجل اخر، دي مصيبه، دي كبيره، كبيره في القلب، هو محتاج يطهر قلبه من هذا الحب. متعلق بقى، انا ما بكلمكش على بيزني، ولا بيتصل وبيقعد يخبب على زوجها، ولا بيقعد يفضفض ويصاحب ويحكي ويعيش افلام. انا بكلمك على ايه؟ على واحد في قلب في قلبه حب، هذا الحب لا يحل، ان لا يحل له ان يحب امرأة لا تحل له. زي بالظبط اللي بيحب اخته في الحرام، يعني ده حرام، هذا منهي عنه، هذه المرأة لا تحل لك. ذكر الله المحرمات من النساء، قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، ذكر محرمات النساء، وذكر قال والمحصنات من النساء المتزوجة وليس لك ان تنظر اليها اصلا. ده بعد تاني، شوفوا دي عندك على مستوى القضية الذهنية، حتى مش موجود على مستوى التفكير. يعني قلبك هنا في حائط صد منيع مانع ان هو ينطلق ولا يفكر فيه. دي امرأة متزوجة، لكن احيانا النفس تكن هذا، اكننتم في انفسكم، الله يعلم انكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. ويذكر ويحذر الله العباد بأنه يعلم ما في نفسك، يقول لك أنا عارف أنت بتفكر في إيه، وعارف أنت كل ده بالسنين دي كلها كنت بتفكر إزاي، ولكن الله حليم، لم يعاجلك بالعقوبة على هذا الذنب، إنما إيه؟ حلو ما عليك. ليه يا رب؟ يعني ليه الحلم ده؟ يقولوا لتعلم أن الله يريد بك الخير. عارف ثم يعاقبني، يقول لك لا هو حليم. ولتعلم ان الله يريدك ان تأتي اليه راغبا. يعني انت لما عارف، لما تبقى عارف ان انت لما تعمل حاجة تعاقب مرة واحدة، فانت بتبقى دايما ايه؟ مرعوب، مش عارف الآن جاي منين. لكن الله يريد ان يعلمك انه يراقبك، وانه يقدر عليك، وانه يريد بك الخير، وانه يحبك، وأنه خلقك ويريدك أن تنتفع. وأعظم النفع أن تتعلم عنه وأن تعرفه هو، وأن تعبده هو وحده لا شريك له. ما أعظم منفعة أنت ممكن تحصل لك في التاريخ البشرية كلها، أنك أنت يبقى لك علاقة مع الله. فهو سبحانه وتعالى يريد أن ينفعك، يريد بك الخير، يريد بكم اليسر. فالحلم هنا حلم عن العقوبات القلبية التي يكنها الناس في قلوبهم. ده معنى من معاني الحلم، خطير. هو احنا لو عملنا حاجة قلبية فيها معصية ممكن نتعاقب عليها؟ ممكن؟ والله تقول لي كده ممكن؟ هو الشرك ايه غير حاجة قلبية؟ هو النفاق ايه حاجه قلبيه؟ يعني هو انا ممكن اتعاقب على حاجه هو قلبي؟ طبعا. يعني هو التوكل على الله والتوكل على العبد دي حاجه ظاهره؟ لا، دي حاجه هيبقى لها مدلول بعد ذلك في الواقع، لكن هي حقيقه شيء ايه؟ هو شرك الخوف، الواحد لا يخاف الله، لا يحب الله، لا يرجو الله. هو ده ايه؟ هو واحد إذا اعتقد أن الصنم ينفعه ويضره، اعتقد داخل قلبه أن الصنم ينفعه ويضره، وأنه هو الذي ينبغي أن يتوجه إليه برجاء، وده كده بيعمل إيه؟ بيعبده. هو ايه؟ ايه العبادة غير هذا؟ غاية الحب مع غاية الذل. فهنا انت، هل الانسان يعاقب على ما في قلبه من نفاق؟ يعاقب. هل يعاقب على ما في قلبه من غبي؟ يعاقب. عشان كده انت احيانا كتير بتنظر الى الظواهر وناسي ان هناك جزء من الايمان مركب من مركبات الايمان، ركن من اركان الايمان داخل القلب، ولا يطلع على القلوب الا الله. انت مش ممكن مهما وصلت في بصيرة انك تعرف ما في القلوب، لكن انت دايما بتحكم على ايه؟ على الظاهر، واحنا ليس لنا الا الظاهر. تقول ده هتعامل معاه لانه من اهل الايمان، رجل يصلي في المساجد، وده انا عم مش هصاحبه، لا لا ما بيصليش. فالانسان له الظاهر ويحكم بالظاهر ويتعامل بالظاهر، ولا يعني مبثوث معروف معترف به في كل شيء. لكن القلوب لا لا، في بعد تاني اسمه بعد القلوب. ربنا سبحانه وتعالى يحلم عليك في معاصي القلوب وفي نفاق القلوب وفي كبائر القلوب. هذا الإنسان يبقى جوه قلبه خشية للناس ولا يخشى الله. قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إن الإنسان إذا يخشى الناس ولا يخشى الله، ده يتعامل فيه إيه؟ أو ده الطبيعي إن هو هذا العبد على معصية؟ وهل يسوى هذا العبد الذي يخشى الله بالذي يخشى الناس؟ لا. قال: أتخشونهم فالله حق أن تخشى، قال من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هنا اللي جواه حب للناس أكثر من حب الله، هو محتاج ان هو يقول انا هذه معصية احتاج منها الى توبة، وكيف اتوب من هذا؟ انا محتاج ان انا احب ربنا. طب اعمل ايه؟ انا محتاج اخاف من الله اكتر من خوفي للناس. طب اعمل ايه؟ قال له اول حاجة ادعي. النبي اصلا كان يقول: اللهم اني اسألك اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. ادعي: اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم ارزقنا الهدى والتقى. ولو ربنا عايز التقيق، انا مش عارف. هذه معصية تحتاج الى توقف، الى وقفة. هذه معصية تحتاج الى وقفة. يبقى هنا الانسان لما بيعصي معصية القلوب محتاج ان هو ايه؟ يتوب منها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه يعلم ما في القلوب، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه حليم في مشهد آخر، مشهد أن الإنسان أحيانا يعمل معصية ومش قصده، خطأ يعمل معصية وهو مش سبق إصرار وترصد. ده يعني إيه؟ زل مرة كده، سبق لسانه. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. بيقول لك انت بتعامل مع اله مش بيعاملك لمجرد انه يخطئك. في ناس بتعامل مع ربنا تحس ان انت بتعامل ايه العند اللي انت فيه ده، بتعامل مع ربنا بطريقه وكأن الله مترصد له ليعاقبه. ما بيعذرش نفسه، ما بيعذرش خطأه، ما بيعذرش الناس، شايف ان هو كل حاجة بتعمل ايه عارف ايه، كأن في حد واقف له عشان مجرد ما يعمل يوم معك. والله غني عن هذا. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. لما تقول كلام احيانا بتقول لغو، عارف اقعد كل، فيقول لك والله معلش انا مش قادر. والله لا تقعد، انت مش قصدك انك انت تحلف عليه حلفان منعقد يمين يعني انت بتعزم بس بقلب شوية يعني. فده اسمه لغو اليمين. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا تجعلوا عرضة لأيمانكم. بلاش تبقى دايما على لسانك ايه الحلف بالله، لكن احيانا الانسان بيلغو لغو يعني يعني بيقول كلامه وهو لا يقصده، يذكو كده ايه على مستوى الكلام فيحلف. هنا ربنا حليم مش هيعاقبك على ده، من حلمه انه يستر عورتك، ومن حلمه انه لا يعاقبك على خطأ اقترفته بغير قصد. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. يبقى الحاجه اللي انت عقدت فيها العزم اللي هو انا بحلف، احلف بالله، مش لازم الحلف يكون بلفظ الحلف، مش لازم والله وبالله وتالله، اللفظ فيه تعظيم ولهجه فيها تعظيم وسياق فيه تعظيم. قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. يعني الله حليم لا يؤاخذك بمجرد الخطأ. طب الإنسان قال لك لا انت هتجازى بمجرد الخطأ، انت ما دام تم اكتشاف يقول لك والله اصل ايه، اصل انت بقى غلطت مش هينفع. ايوه ما انا ما كانش قصدي، لا ما حضرتك القصد ده انا ماليش دعوه بيه، اصل القصد ده جوه قلبك، ده ارادتك، قصدك ده ارادتك، وانا ماليش دعوه بارادتك، ارادتك دي علام الله، لكن انا ايه دي الظاهر، فانت اخطات فتعاقب. الله سبحانه وتعالى حليم عن معاجله الناس على اخطاء فعلوها بغير قصد، فيحلم عليهم حتى يستحقوا العقوبه. عارف انت في واحد لقى واحد بيعمل حاجه غلط قال له لا لا القانون بيقول او النظام بيقول ان ده عمل غلط يتحاسب، ده الغلط عمله بالظبط، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الانسان في واحد يفعل ذلك قصدا وفي واحد ايه مش يعرف جاهل، اما جاهل بالمعلومه واما جاهل في فهم المعلومه، يسموه العذر بالتاويل. يعني في عذر بالجهل مش عارف، هو مش عارف ما كانش يعرف، اللي هو قال ارجع فصلي فانك لم تصلي، ارجع فصلي هو بيصلي غلط، فيقول له هل امر النبي صلى الله عليه وسلم باعاده ما كان في السنين السابقه؟ يعني هو راجل ما صلاش او صلى غلط، قعد فتره صلى غلط، وبعدين جه النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال السلام عليك وصلى، وقام ايه وقام صلى ركعتين، وقام جاي يصلي يسلم على النبي عليه الصلاه والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. قام قايم تاني الله اكبر رأى ركعتين والسلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. الراجل صلى ولا ما صلاش؟ صلى ولا ما صلاش؟ صلى، صلى على طريقته، لكن هو عند على الحقيقه هو ايه؟ ما صلاش، ما صلاش الصلاه الحقيقيه التي يريدها الله منه. يقول له نفى الصلاه، نفى عنه حقيقه الصلاه التي يثاب عليها العباد وترفع بها الدرجات وتغفر بها الذنوب، لكنه صلى على لغه العرب وصلى على طريقته في تصور ان هذه الصلاه. وبعدين السلام عليك صلى ثالث مرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. دي ثالث مرة. فقال والله يا رسول الله لا احسن الا هذا، ما حدش علمني، ما اعرفش هي الصلاة اتغيرت؟ هو ده اللي انا اعرفه من ساعة ما اسلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى علمك الصلاة. اذا صليت فاستوي قائما ثم استوي راكعا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ان هو يستوي يطمئن. انه ما ينقلش الصلاه جاري، وبعدين خلاص ما قالوش تعالى بقى عيد اللي فات، اللي فات ده انت عليك كام سنه جيبهم كلهم ليه؟ لانه جاهل فعلل جهله. واحيانا الجهل ده ونقص ده مش نقص في المعلومه انما نقص في فهم المعلومه، ان هو اراد خير لكنه لم يصل إلى هذا الخير، زي ما لما دخل معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. السجود لغير الله منهي عنه في شريعة من قبلنا، إن سجدت الملائكة لآدم وسجد يعقوب ليوسف، لكن نهينا أن نسجد لغير الله. كان زمان السجود ده ايه؟ نوع من انواع الاحترام يعني، تعظيم. فكان لما عبد يسجد لعبد ده كانه بايه؟ يعني بيحترمه. في شريعتنا السجود هو اخص خصائص مظاهر العبوديه. بتسجد لحد ما انت بتعبده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ بتعمل ايه؟ قال له: ارى النصارى يسجدون لأساقفتهم. قال له: ده بيسجدوا للأسيس والأسقف، ولا أنت يا رسول الله أحق بالتعظيم منهم. قال له: أنت تعظم أكثر من هؤلاء. فقال: يا معاذ، إن هذا لا ينبغي إلا لله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عذر، ما قالش لمعاذ: تعالى أنت كفرت، ارجع تاني اسلم تاني. ليه؟ لأنه كان يفهمها على غير الوجه الصحيح. هو أراد التعظيم لكنه إيه؟ لم يستطع أن يصل إلى أعلى أو إلى المفهوم الذي أمره الله أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه؟ في هذه النقطة. ومعاذ ده يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسبق العلماء رتوة رمية بحجر. ده عالم الصحابة. فعادي ممكن عالم ويتأول مسألة ولا يصيب فيها الحق وهو مأجور عليها، ما ياخدش سيئات لان ده اخره في الفهم، وفهمها فهما خطا ولا يتابع عليه ويظل على مكانته. يعني مش هيقول ايه اصله اخطا في هذا الباب فبالتالي ده كافي، لا لا لا، هو عالم من علماء المسلمين واخطا في هذا الباب لانه تاول فهم معين اراد به التعظيم، ولكنه ايه؟ لكنه لم يصل الى الحقيقه. فهنا احيانا انسان يتأول يعني ايه؟ يعني يفهمها على غير المعنى. يقولوا التأويل، احنا اتكلمنا بكافي في شرح الاربعين النووية، اتكلم في مسألة التأويل. التأويل في اللغة له معاني، تأويل الآيات يعني ايه؟ يعني تفسير الآيات، والتأويل معرفة الأشياء. تفسير الطبر اسمه تأويل الآية، تأويل آية القرآن ده تأويل يعني تفسير. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. يقولوا والتأويل له معنى آخر، هو صرف المعنى من معنى الظاهر إلى معنى إيه؟ إلى معنى آخر، اللي هو تأويل الصفات اللي بيتكلم فيه المتكلمين الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، بيتكلموا فيه في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، ودي صرف معناها من معناها الحقيقي إلى معنى إيه؟ إلى معنى آخر هم يريدوا به التعظيم، وهو ليس على حقيقة. يوم قصة بنشرحها مرة إن شاء الله، بنشرح الأسماء والصفات. ومعنى ثالث التأويل معرفة المآل. قال: هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا ما كنت قد رأيته منذ 40 سنة قد حقق الآن. وده قول الله: وما يعلم تأويله إلا الله، يعني أن الجنة والنار وما يحدث للإنسان عبر درجات الثواب والعقاب حقيقة لا يعلمه مآلا إلا الله. ده على احد اقوال التفسير، يعني ان الوقف هنا ما يعلم تأويل الله وراسخون في علم، ولا ما يعلم تأويل الله وبعد كده نقف وكأي وراسخون في علم يكون من النبي يكون من عند ربنا في آل عمران. فيبقى من حلم الله انه لا يعاجلك سبحانه وتعالى بالعقوبه على ما لم تقصده. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما ايه؟ كسبت قلوبكم. هو حليم سبحانه وتعالى أنه يعلم معاصيك القلبية ويحلم عليك، وحليم أنك ترتكب أخطاء بنعمه، ترتكب أخطاء على أرضه تحت سمائه برزقه، وهو سبحانه وتعالى لا يعاجلك بالعقوب، يحلم عليك وينذرك ويعطيك ويبعث لك ويرسلك ويمتحنك ويبتليك ويحضك على التوبة. عارف الأقدار تسوقك إلى الله، بيسوقك يعني عارف بيه سبحانه وتعالى بيعاملك، يديها مرة عليك ويفتحها مرة عليك عشان تقول يا رب، عشان تقول الحمد لله، عشان تقول له يا رب أنا محتاجك، مرة عشان تقول له أنا محتاجك لأن الأبواب كلها مقفولة، قفلك كل الأبواب، روح بقى مش عايز تروح. يعطيك نعم، قول بقى الحمد لله، مش عايز يشوف. تسوقك الأقدار، يقدر أقدار تسوقك إليه وانت مطنش، غافل، كبك دماغك مش عايز تفكر، فيحلم عليك. و يحلم عليك وأنت ترتكب أخطاء مع البشر. قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك تصدق وأنفق، أنفقكم ما جعلكم مستخلفين فيه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف ما شاء. فربنا سبحانه وتعالى بيحضك على النفقة ويأمرك بالنفقة، وبعدين أنت تنفق، وبعد ما تنفق بخمس ست سنين كده يقابلك الراجل إيه اللي أنت أنفقت عليه وأنت وقفت جنبه وقفة يعني وقفة كويسة ويقوم شتمك. أنت تبص له كده، أنت بتشتمني أنا؟ وبعدين يخوض في عرضك، فانت بتبقى عايز تحاقبه، فانت مش لاقي حاجه تحاقبه، تقول له ايه ده انا اللي عملت لك كذا، فانت منيت عليه واذيته بعد فتره طويله من الانفاق. ينفقون اموالهم ثم لا ثم تفيد التعقيب والتراخي، لا يتبعون يعني بعد فترة طويلة لا يبيعون ما انفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة نيابة. يقول لك لا لا لا، انت احسن ما تدلوش، ولا انك انت تنفق وبعد سنين من الانفاق تقول له تعالى انا انفقت عليك. قول معروف، لو كان جالك وانت ما انفقتش عليه وقلت له والله ربنا يبارك لك ويسددك ويعينك ويفتح لك وشك ويفتح يفتح لنا وعليك ويرزقك من حلال وسبته ومشيت احسن، وكنت النهارده بقى لما قابلته وهو غضب في وجهك او خاض في عرضك او فعل شيء اغضبك وتغفر له في هذا، خير لك من كنت من ان تنفق عليه وايه وتمن. قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني. الله الحليم الذي لا يعاجلك بالعقوبة على خطأ ارتكبته، ولا يعاجلك بالعقوبة على شيء في قلبك أخفيته عن الناس، ولا يعاجلك بالعقوبة ومرك سبحانك يمرك سبحانه وتعالى ألا تعاجل الناس بالعقوبة. لك اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى غني عنك لا يحتاج الى نفقتك. انت لو تنفق انت بتنفق لنفسك، من جاهد فانما يجاهد لنفسه، من اساء فانما اساء لنفسه، من ابصر فلنفسه، من عمي فعليه. الانسان لما يعمل طاعه بيعملها لنفسه، ربنا مش منتفع منك بحاجه. فهو سبحانه وتعالى بيقول لك انا اعاملك وأنا غني عنك وأعطيك وأحلم على معاصيك. فلما أنت تعطي لله ويجي واحد يؤذيك بعد هذا العطاء بفترة طويلة لا تعاجله بالعقوبة. قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا. إن ربنا سبحانه وتعالى والله غني حليم، يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك وهو غني عنك ويحلم عليك ولا يعاجلك بالعقوبة، وأنت تعصيه في أرضه وبرزقه. فلما يجي واحد من الناس تفعل له الخير ثم يؤذيك لا تعجله بالعقوب، اغفر وما تنقضش العهد مع الله، وما تخليش حد يستفزك إنك أنت تخرج ما بينك وبين الله للناس. تعملت ده خلاص نفقة بقى، احتسبها عند الله. تقول له أنت بتشتمني، ده أنا اللي عملت لك وسويتك، من وأذى. والله سبحانه وتعالى هو المنان وحده لا شريك له، ولكنه من لا يؤذيك. الإنسان لما بيمن بيأذي ليه؟ لأن الناس لما بتمن كأنها بتستعلي بعضها على بعض. أما الله وحده هو المنان الحنان، والله هو العلي وحده، الأعلى وحده، الكبير وحده، المتكبر وحده. فلما ربنا يقول لك انا اعطيتك ده ما بيزكش، بالعكس ده بايه؟ بيفرحك انك تفهم انه يعطيك، انك تفهم انه صاحب المنة عليك، انك تفهم ان ليك رب بيعاملك. لكن لما البشر يمن عليك يقول لك انا اديتك، انت بتعتبر ان ده ايه؟ ده بيتنطط عليا، فلازم انا كمان ايه؟ اخد حقي. فمن الانسان فيه اذى، وهذا من ما تفرد الله به، ان انت نهيت عن التكبر، اوعى تستكبر على احد، لكن الله هو المتكبر وحده لا شريك له، الذي يظهر انه كبير في كل موقف لانه وحده هو الكبير. ان انت نهيت انك تمن على احد بشيء، كل ما يقابله يقول له اخبار الحاجه اللي جبتها لك ايه؟ يا منان اسكت، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اللي انفقت بينك وبين الله انساه، الحاجه اللي انت لسه فاكرها شك فيها، العمل الصالح اللي انت لسه فاكر وشك فيه اللي بينك وبين ربنا انساه، اتعمل واتنسى مش فاكره اصلا، ده خلاص دخل في خزائن الحفيظ، احتسبوا بقى. فذكر الله سبحانه وتعالى قال والله غني، أي غني عن نفقتكم، حليم عن معاجلتكم، فلا تعاجلوا الناس بالعقوب. احلم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كان من صفات التي يحبها الله في إبراهيم وأثنى عليه بها أنه حليم لا يعاجل بالعقوبة، عنده تعقل تروي أناه، مش بياخد الكلمة ويديها كلمتين، إنما بيفكر يعاقب ازاي ويفكر ده ممكن يعفو. الله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى الحليم الذي يحلم على عباده. يبقى قلنا من معاني الذي ذكرها سبحانه وتعالى في معنى الحليم انه يحلم على ايه؟ عن معاجلة العقوبة القلبية في آية البقرة، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من ايه؟ من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة على ما لم يقصده الإنسان، لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم لكن يأخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. والله سبحانه وتعالى حليم على عباده رغم إساءتهم ورغم معاصيهم ورغم أنهم يغفلون عنه ويغفلون عن نعمه، بل يعصونه بل يكحدونه، وأقول لك مفيش إله أصلا وعايش في رزق، لا ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم، صبور يصبر عليه ويحلم عليه ولا يقطع عنه خيره سبحانه وتعالى. فهو لا يعاجلك بالعقوبة، حليم عن معاجلتك بالعقوبة رغم استحقاقك عقوبات، مش عقوبة واحد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى معنى من معاني الحليم، من المعاني الجليلة لحلم الله سبحانه وتعالى، والتي تفرد بها في معنى الحلم في قول الله سبحانه وتعالى في آل عمران، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. في غزوة أحد النبي عليه السلام حصل نوع من أنواع تغيير في الخطة، وبعض الصحابة ارتجل ونزل من على الجبل دون إذن النبي عليه السلام، قال لهم وقفوا هنا احرسوا المكان ده، عملوا إيه؟ اتشغلوا بدنيا، لقوا غنائم ظهرت ولقوا الدنيا اتفتحت، او نازلين وتركوا ايه؟ تركوا الجبل. فحصل ان الجيش هنا حصل في جزء من الجيش ما سمعش الكلام، في كلام النبي عليه السلام وهو قائد المعركه في هذا الايه؟ في غزوه احد، والنبي يقاتل بنفسه صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان قائد جيش الكفار قبل اسلامه خالد بن الوليد، كان قائد الميسره. فعمل ايه خالد؟ لف حول الجبل وبدأ يعمل ايه؟ وبدأ عمل خطة عشان الجيش المسلمين ينهزم، وبالفعل حدث مصيبة ان هو جيش الكفار لف من حوالين الجيش المسلمين، فبقى جيش المسلمين بقى ايه؟ بقى بين بيقاتل قدام وبيقاتل ورا، فحصل هجج ومرض وبدأت الناس تفر، وفي الوقت ده شاعت إشاعة أن النبي عصام قد قتل، وفيها نزلت أم محمد رسول الله وأم محمد رسول قد خلت من قبله رسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فلما شاعت الإشاعة أن النبي عصام قتل الناس طلعت تجري في كل مكان، فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم دون حماية. يعني مش بس حصل ان هم نزلوا على الجبل، نزلوا على الجبل ولما اشتد الامر الجزء الاخر لم يدافع، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نزلت سورة الصف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما عدتوش بعد كده ايه تترك النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحاويين: من انصار الله؟ قال حاويين: نحن انصار الله. قال لهم قفوا ودافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعملوش زي بني اسرائيل لما فعلوا مع موسى، ولا بني اسرائيل لما فعلوا مع عيسى. شاهد في هذه الايات نزلت في سوره آل عمران ايات حللت المشهد، فقال الله سبحانه وتعالى: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني جيش الكفار وجيش الجمعان، يعني جمع المسلمين وجمع الايه الكفار، والتقوا في غزوة أحد. إن الذي حصل إيه؟ إن بعض جيش المسلمين تولى عن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم يعني استزل، يعني طلب الزلة، يعني طلب أن يخطئوا، فيقولوا ببعض ما كسبوا. إيه ببعض ما كسبوا؟ فقال بعض أهل العلم التفسير على ما أذكر يعني زجاج وغيره، قال وأثر عند طبري وعند ابن كثير وفي ذكر زاد المسير في ابن الجوزي في زاد المسير في التفسير، قال استزلهم بأن ذكرهم بمعاصيهم، فقالوا: نحن بينهم بعد كده لسنا مستعدين للقاء الله. قال له: انت هتروح تدافع عن نفسك وتموت وهتخش تتحاسب بالمنظر ده؟ مش هينفع، امال نعمل ايه؟ اجري اجري وتوب. فيأسهم في وقت الامل، فقال: انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. قال له نزلت ايات عتاب، ازاي انت تتولى عن عمل الدين؟ قال له: اصل انا خايف اعمل للدين وانا مش مستعد للبلاء، والبلاء ده ممكن يصل للقتل، ولو انا قتلت انا مش مستعد اقابل ربنا بالمنظر اللي انا فيه ده، ده انا معصية كتير جدا. فاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا قديما، يعني ببعض معاصيهم القديمة يأسهم من لقاء الله، فأعرضوا عن حماية أو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد. فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصفة، قال: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يعني إن ربنا سبحانه وتعالى عفى عن هؤلاء لضعفهم ولعجزهم. لما جاء رجل من الذين خرجوا على عثمان وأرادوا قتل عثمان بن عفان، وتخيل كده واحد بيقول لك عثمان بن عفان مش بتاع دين، عثمان بن عفان مش بتاع دين، امال مين اللي بتاع دين؟ يعني انت واصل للدرجه دي ازاي؟ عثمان بن عفان اصلا زوجوا ابنتي، وقال لو كانت الثالثه زوجتها عثمان، عثمان بن عفان انما اصلا قال عثمان بن عفان في الجنه كده مباشره، عثمان بن عفان رجل تستحي منه الملائكه، عثمان بن عفان اللي كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة، وواحد بيقول لك عامل عثمان مش بتاع دين، ده مصاحب ناس وبيخلي قرايبه هم يبقوا قادة وبيولي قرايبه على الناس. عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فهو في الجنة. عثمان بن عفان جهز جيش العسرة وحده رضي الله عنه. عثمان بن عفان اللي اشترى بئر من اليهودي، بئر روما، إنه أصلا قال: ما ضل عثمان ما فعل بعد اليوم، قال لهم لو عمل أي حاجة ربنا غفر له. فجاء رجل ابن عمر وقال: ألم يكن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال له: مش عثمان ده ما قاتلش في بدر؟ قال له: قال له ألم يكن عثمان ممن استزلهم الشيطان وتولى يوم التقى الجمعان؟ قال له قال له ألم يتخلف عثمان عن بيعة الرضوان، البيعة التي تضاه الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات؟ قال له فمش. فابن عمر قال لهم ومين ده؟ قالوا ده راجل بيسأل بيسب بيشتم عثمان. قالوا تعالى تعالى تعالى بتقول ايه؟ اما عن تخلفي عن غزوة بدر فكانت ابنة النبي مريضة ثم ماتت، وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخلف لانه كان زوج هو زوجها رقية، وقد امره النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جت غنائم بدر وضع النبي صلى الله عليه وسلم يسراه على ايدي الناس وقال وهذه يد عثمان. قال لهم عثمان ياخد نصيبه زي ما كان موجود بالظبط لانه تخلف بامر. ويسرى النبي صلى الله عليه وسلم خير من يمين عثمان. قال له يعني هو صاحب ايده الشمال لما حطها وقال ايدي هيت وايد عثمان هيت، الشمال بتاع ابن عثمان افضل من عثمان كان يحط ايده اليمين. واما عن احد فان الله قال ولقد عفى الله عنهم ولم يكن عثمان وحده هو تخلف. واما عن الحديبيه فان الحديبيه اصلا كانت لاجل عثمان، هو الوحيد اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعته اصلا يفاوض في مكه كان عثمان، وشاعت اشاعه ان عثمان قد قتل فبايع اصحاب النبي على الموت اللي هي بيعه الرضوان، كانت اصلا البيعه لان عثمان قتل هيبايع، هو اصلا كان هو كان غايب اصلا، هو هو اللي كان مفاوض. فغضب الرجل لانه كان عايز ابن عمر ايه يسب عثمان بن عفان. هنا ان الله حليم، يعني ايه حليم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تيأس. هتقول لي اصلا خايف من ذنوبي القديمه، اصلا ذنوبي ممكن ما تاهلنيش ان انا اقابل ربنا، ما تاهلنيش ان انا اعمل عمل الصالح ده، انا مش قد العمل الصالح ده، انا خايف اعمل عمل الصالح ده ابتلى. فقال الله سبحانه وتعالى ان الله غفور حليم، يعني ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الخير، ان انت ما يعمل سوءا يجزى به، سحري الباب مفتوح، وما دام اخرك او اخر عنك العقوبه في الدنيا فاعلم ان امامك فرصه، فرصه واحده فرص، ولما يفتح لك باب توبه او باب طاعه في الدنيا ما تقولش اصل انا معصيه كتير، لان الباب ده لوحده ممكن يغفر الله لك به كل الذنوب. يقول وحلمه يؤدي الى عفوه سبحانه وتعالى، يعني هو لما بيحلم عليك وبيحلم عليك لعلك ايه؟ لعلك تتوب او لعله هو يعفو. ان هو احيانا انت هو لم يعاجلك بالعقوبه ليه؟ هو العقوبة لو نزلت خلاص ما تعاقبته اهو. يقولوا الحدود لو واحد زنى وبعدين اقيم عليه حد الزنا يعاقب يوم القيامة على الزنا؟ خلاص انت تعاقبته، تعاقبت على المعصية اللي انت عملتها في الدنيا، خلاص سلطان الشرع عاقبك، فخلاص كده الموضوع خلص. طيب الله حليم يحلم عليك ويؤخي عنك العقوبة، ليه يؤخي عنك العقوبة؟ لعلك تتوب، لعلك ترجع، لعلك تفكي، لعلك تستغفر، لعلك تحدث حسنة ماحية. إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أو لعله هو يعفو، هو يحب العفو. فحلمه يؤدي إلى عفوه سبحانه وتعالى. حلم الله سبحانه وتعالى واسع. في سورة النساء لما ذكر الله آية الميراث، طبعا مش عارف اشرحها الآن، لكن ايه ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات قال فهم شركاء في ثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ان ربنا سبحانه وتعالى قسم المواريث، انسان بعد ما يموت المال اللي هو كان ساوه المال ده ربنا سبحانه وتعالى قال له يعمل فيه ايه. انتوا عارفين ان الأجيال بتموت، والله يرث الأرض ومن عليها، يعني من 100 سنه كان كل اللي موجودين دول مش موجودين. لو لقيت واحد معمر كده عنده 110 سنه ولا 100 سنه ده اسمه ايه؟ معمر. خليني اقول يا عم 150 سنة يعني مش هتلاقي احد في لا اعتقد انك ستجد يعني ايه على وجه الارض واحد عنده 200 سنة مثلا او 150 سنة. فده جيل انتهى. ال 150 سنة ده كان في ناس عايشة وماتت، كلها ماتت، كلهم على بعضهم كده ماتوا، وجي جيل تاني بس وايه في نوع من انواع التداخل، يعني ده بيبقى كبير ده صغير، لكن في الاخر لما تيجي تحسب كده لو خدت خط فاصل هتجد ان في ايه؟ ان في اجيال في النص، لكن من 150 سنة ولا واحد من اللي كانوا موجودين من 150 سنة موجود الان. الارض تورث بخيراتها بعطاءاتها بانظمتها بتصوراتها بحياها، والناس والشيطان يريد ان يورث الناس المعاصي. يعني بقت الشيطان بايه؟ مستمرة. لان ربنا سبحانه قال لما قال رب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين. فالشيطان مستمر، مين اللي بيتجدد عليه؟ البني ادمين. وكل ما يجي جيل الشيطان يبدا مع الصغير ومع الكبير، وعنده خطه واضحه، عنده خطه مدروسه ومدارس وشياطين متدربه، والشياطين بتموت ويجي شياطين جديده يعمل لها مدارس وترتيب وافكار وتنوير. وبص هو نفس الدماغ، هو عنده مساله ايه مستمره، ويشيل الوحي وحط العقل، طب شيل العقل وحط الشهوة، طب شيل الشهوة وحط العقل تاني، طب نعمل مزيج ما بين الشهوة والعقل، طب رأيه فلان، طب رأيه فلان، طب نعملها أهواء، طب نعملها ديمقراطية، طب نعملها مهلبية، طب نعملها اشتراكية. بص هو ايه، هو الشيطان مستمر. والأرض تورث، الإنسان بيجي يعيش حياته يخلص فترته ايه ويموت ويجي اللي وراه ويعدي، وهكذا أجيال. فالحق يورث والباطل يورث، كل حق بيبقى له اهل حق يبحثون عن التوريث الحق، واهل الباطل يبحثون عن توريث الايه الباطل. وكما ان الشيطان مستمر فالوحي مستمر. الانسان بقى لما بيموت المال اللي هو بيتركه، المال ده ينبغي ان هو ايه يورث. هيورث ازاي؟ ربنا علمك تورث ازاي. فلان مات عنده فلوس، عنده اولاد ولا بنات؟ يقولوا عنده ولد وبنت، طب عنده ولدين، طب عنده بنتين، طب عنده خال، طب ما عندوش بنات، طب عنده اب وام بس ما عندوش اولاد، طب يعمل ايه في المال ده؟ يروح فين؟ ربنا لم يجعل الانسان هنا تصرف كبير تصرف في هذا المال، قال له انت في حياتك انت حر، المال اللي انت بتاخده هتتسال عليه. والحاجه الوحيده اللي تتسال عليها مرتين المال، من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ انت جبت مال ومت وما لحقتش تنفق، او انفقت جزء وطيقت جزء. الطبيعي انك انت بما انك عايش في الدنيا سريعة فانت بتستمتع باللي جبته. قال لك لا انا ما اجيبلوش، انا هجيب الفلوس عشان الاجيال القادمة. يا عم الاجيال القادمة، انت مالك بالاجيال القادمة؟ انت والاجيال القادمة رايحين اصلا فين؟ في التراب. فما تقلقش على الاجيال القادمة، يركز بس انت جايب مال منين وهتنفقه فين. ولو عايز تعيش حياة كريمة عيش بالطاعة. طب هل ممكن اكون غني؟ عادي، غني جدا، يكون من اغنى الاغنياء، الله قسم الارزاق، وعادي ممكن يكون من اهل الايمان، من اهل التقوى ومن اغنى الاغنياء. طب واغنى ده ممكن يجيله فجأة ذبحة ويموت في لحظة، ممكن سنه يكبر ويموت في لحظة، ممكن يعمل حادثة ويموت، عادي يموت. طب والفلوس دي تروح فين؟ قسم الله المواريث، لم يجعل لك سلطان على مالك بعد موتك. راح بقى يتحايل ويتزكى ويقول لك ايه نغير المواريث، وليه فلان يورث كذا وما يورثش كذا؟ طب وليه فلانه تورث وليه فلانه ياخد السدس وما تاخدش ربع؟ وليه فلان ياخد التمن وما ياخدش النص؟ وليه بقى؟ طب هو المشكله في الراجل ولا في الست؟ ولا كان المشكله في انه قريب ولا بعيد؟ ولا الاخ ولا الاخت ولا الابن ولا الخال ولا العم؟ طب ما انا ما بحبش ولادي بس بحب اخواتي، طب ما انا ما بحبش اخواتي بس بحب اولادي، طب ما انا ما بحبش اللي فوق طب بحب اللي تحت، طب بحب اللي جنب، طب اخواتي دول اللي جنب وابويا وامي اللي فوق، طب اولادي اللي تحت، طب انا الواد ده حق والواد ده مش حق، فانا هدي لفلان وما اديش لفلان. والانسان عبى ايه؟ يشغلها بدماغه. فقال الله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. لو راجل ماتت زوجته ياخد نص الايه؟ نص التركه. لو الست مات زوجها تاخد ايه؟ ربع التركه. قال ان لم يكن لهن ولد، لو ما لهمش اولاد. طب لو كان لهم اولاد يبقى الاولاد هيورثوا. يبقى الراجل ياخد، لو الست والاسره دي في راجل وفي اولاد، يبقى الراجل ياخد الربع لو الست ماتت، ولو الراجل اللي مات الست تاخد الايه؟ التم. قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصين بها او دين. يقولوا الميت له حق، له ثلاثه حقوق. اول حاجه حق الجنازه، دي تطلع من فلوس مين؟ الميت. يعني اول حاجه نتكلم فيها بعد ما الميت يموت يعملوا ايه؟ مين اللي هيدفنه؟ هنجيب له كفن منين؟ معاه فلوس؟ هات من فلوس الميت يتصرف على ليه؟ على الجنازه. الجنازه مش تجيب المقر بمليون جنيه. الجنازه ان انت ايه؟ انك انت تدفنه، قبري يلمه، ما يبقاش غير يعني يتعفن في البيت. يبقى هو ايه؟ حق الجنازه من فلوس الميت، وبعدين الوصيه، ده الدين الاول. عليه ديون، سدد ديونه. والدين احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الديون ده، ما حدش يتداين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا، وكان لما يجي ميت يقول لهم الراجل ده كان عليه ديون، لو كان عليه ديون ما يصليش عليه، مش عشان يكفره، انما عشان ينهى الناس ان هي تتداين. في واحد عايش حياته دماغه كلها ان انا كل ما احتاج فلوس اتداين، لا لا، عيش بالموجود، عيش بالمتاح وما تتداينش. بلاش يبقى دماغك كلها دماغ ايه، انا هجيب اللي انا عايزه، طب مش معايا فلوس استلف واجيبه، لا لا ما تستلفش وتجيبه. ما عادش الا خمسه، ما عنديش امكانيه، المتاح ده انا عايش بالمتاح ده. فيبقى بعد ما يموت يسدد ايه؟ يبقى فلوس الجنازه، وبعدين الديون، وبعدين الايه؟ الوصيه. والراجل بيصرف في حدود الايه؟ التلت. قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم ربع مما تركت من بعد وصيه يوصين بها او دين، ولهن ربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين. يبقى الراجل هياخد نص ربع، والست تاخد ايه؟ ربع نص. على رجل وست ولا على الزوج والزوجه؟ على الزوج والزوجه. اصل في حالات تانية رجل وست برضه، والست تاخد زي راجل، وفي حالات تانية الست تاخد اكتر من راجل، وفي حاجات تانية الراجل بياخد ضعفي. فدي مالهاش علاقه برجل وست، انما دي علاقه بايه؟ بالعلاقات، بنوع العلاقه. قال فان كان رجل، وان كان رجل يورث كلاله او امراه، يعني لو راجل هيورث كلاله او امراه تورث كلاله. يعني ايه كلاله؟ يقول لك الاكليل ده اللي هو الزهور، يعني ملوش اب ولا ام ولا له عيال، يعني له اخوات، يعني محطوط في ايه؟ في زهريه كده، لا له فوق اصول ولا له ايه؟ فروع. واحده مقطوعه من شجره، بنسميها عندنا مقطوعه من شجره، يعني مقطوعه من شجره، يعني ابوها وامها ماتوا، واخوالها وعمامها ماتوا، ولاش ولاد. او واحد نفس الكلام ملوش اب وام وملوش عيال، ده وعنده فلوس غني، هي فلوس هيوديها فين؟ قال وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ واخت فلكل واحد منهما السدس. له اخ وام، له اخ واخت من ام. آية الكلاله، في ايتين في الكلاله، الكلاله ده في ايه في اخر النساء وايه في ايه في اول النساء، دي ايه اول النساء، ان لو الاخ والاخت دولت من ام، يعني له اخوات من ام، يورثوا فيه ولا ما يورثوش فيه؟ يقول يورثوا فيه. يورثوا فيه قد ايه؟ كل واحد ياخد سدس، اخ واخت كل واحد ياخد ايه؟ سدس. طب ما هنا الراجل خد زي الست، يقول له عادي ايه المشكله، ما هو المال مش بيقسم على ايه هنا؟ على ان هو طفل ولا كبير ولا صغير، انما الله حكيم. فقال ان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما. طب افرض كانوا خمسه او سته اخوات من امه برضه، اجماع العلماء في هذه الايه عنها ايه؟ من ام. الايه الثانيه الاخوات من اب وام. قال فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لو كانوا اكثر من كده ياخد الراجل زي الست، يتقسم عليهم التلت، تلت التركه. هياخدوا الذكر مستحسن ونسائي؟ لا. لو هم 10 يبقى كل واحد هيقسم الايه؟ هنقسم التلت على 10. لو هم 5 هنقسم التلت على ايه؟ على 5. هنا هياخد الذكر زي الايه؟ زي الانثى. احنا شايفين ده في تفسير سوره النساء اللي عايز يجعلها يعني. قال فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار، وصيه من الله والله عليم حليم. فختم الله سبحانه وتعالى ايه النساء بانه عليم حليم. يقولوا يعني ايه عليم حليم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ان بعض الناس لا تستطيع ان تقوم بهذه الحقوق على وضعها الصحيح. طيب يقطع عنهم، يقطع سبحانه وتعالى عنه يقطع عنهم الأرزاق؟ لا. يقطع عنهم النعم؟ يمنع عنهم الحياة؟ لا. يمنع عنهم الهواء؟ لا. يعني واحد اكل الميراث، عارف، ويكون التراث، يكون التراث اكلا لم لمام، اي حاجه بيتقابله بياكلها، اكلت اكل الميراث. وما اكثر من ياكلون الميراث وهو من الكبائر، هل يمنع الله عنه النعم؟ فمن معاني هنا الحليم ان الانسان ياكل اموال الناس بالباطل والله سبحانه وتعالى لا يعاجله بالعقوبة، ان الناس ياكل بعضهم حقوق بعض والله لا يعاجل العقوبة، وهو سبحانه وتعالى عليم بما شرع وعليم بمصالح العباد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى حليم على عباده، حليم في كل معاملاته. وده يعني بها أختم، معنى إن احنا نحب الله، إن إله بهذه العظمة وبهذا العلم وبهذه القدرة وبهذه القوة وبهذه السعة، الله وحده واسع، ثم بعد ذلك لا يعجلك بالعقوبة، وأنت وأنا نستحق العقوبة، وهو في حد قال عنده ذنب، والله سبحانه وتعالى يحلم عليك ولا يعاقبك ولا يعاجلك بالعقوبة، بل ويأمرك بأن تحلم على عباده. يقول لك لما حد يغضبك حط ميزان للعقوبات، ودي يعني كل راجل متزوج دايما الراجل والست عندهم طريقة مختلفة في العقوبات، فإحنا نهينا ان احنا نعاقب بالغضب. لما تيجي تعاقب يا جماعه العقوبه مش انتقام. كان يا جزاه الله خيرا عامل بحث في العقوبه، يعني العقوبات مش انتقام. يعني انت لما بتيجي تعاقب حد، ابنك او زوجتك او حد تشتغل معاه وعايز يعني عايز ترد على على على اعتداء او على غضب معين، في فرق انك بتنتقم من عدو وفرق انك انت بتعاقب صاحب او جار او اخ. انت هنا لازم تحسب هو المعصية فين او المشكلة حجمها قد ايه، وهل العقوبة دي تساوي هذه المعصية، وهل العقوبة دي نافعة او رادعة ولا ملهاش لازم. يعني لازم يكون العقوبة، عارف لما واحد يكسر ازازة فتقوم انت ايه قطع ايده، يعني هي الازازة بستاهل ان انت تقطع ايده وتروح تفتح له دماغه مثلا، كسر حاجة ما كانش قصده، تلاقي ما ينفعش تبقى العقوبة مساحتها أكبر من مساحة الخطأ، لازم يبقى في تناسب بين العقوبة والخطأ، ولازم تكون العقوبة لها هدف، ولازم تكون كل عقوبة أنا فاهم إنها عقوبة، ولازم تكون العقوبة مانعة أو رادعة أو نافعة. لكن وأحيانا بتكون العقوبة بترك ابتسامة، مش لازم تكون عقوبة ضربة، يعني حالا انت ممكن واحد العقوبه يعني يبقى في اناه، ده اسمه حلم. حلم ده يعني ايه؟ يعني واحد حليم، واحد بيعرف طب عاجب العقوبه ولا طنش، موضوع بسيط. الخلق في التغافل، 29 الخلق فيه تغافل، تغافل كبر دماغك، احلم غضبان ولازم اخد موقف حالا، لازم، مش هينفع ما اخدش موقف، احلم احلم، مش هيحصل حاجه لو حلمت، مش هيحصل حاجه لو طنشت الـ انك تاخد حقك حالا، مش هيحصل حاجه لو تغافلت. طب لو انا بقى لازم اخد حقي ولازم استوفي حقي ولازم اعاقب، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إن لو هتعاقب عاقب على قدر ما عوقبت، احسب الموضوع، يعني احسب انا انا انا متضايق من ايه، انا زعلان من ايه، وهذا يحتاج منك الى وقف. انا الحلم، الله حليم يحب اهل الحلم، صفة الحلم من اعظم الصفات في البشر التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والتي اثنى الله سبحانه وتعالى بها على ابراهيم، وأثنى الله بها على إسماعيل، وأثنى الله بها على إسحاق، وأثنى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم بها على أشجع عبد القيس. أقول قولي هذا.